السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. أما بعد، فهذا هو اللقاء 30 في هذه السلسلة المباركة التي جعلناها تحت عنوان أخطاء يجب أن تصحح. أحبتي في الله، اللحية لماذا؟ اللحية لماذا؟ أحبتي في الله، إن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر والباطن من أعظم الأسباب التي يزداد بها الإيمان ولا شك، وهي كذلك من أداء حق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وهي صورة من صور امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى عليكم أن امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم واجب على كل مسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى، بل يأمر بأمر الله وينهى بنهي الله صلى الله عليه وسلم. ونبينا ورسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم هو القدوة الصالحة والأسوة الحسنة والنموذج المثالي الذي ينبغي على كل مسلم أن يقلده ويتبعه ويقتفي أثره. وربنا قال لنا في كتابه الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال الإمام سفيان بن عيينة، واسمع إلى هذا الكلام، والله العظيم كلام يكتب بماء الذهب. قال الإمام سفيان بن عيينة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، وعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقها فهو الحق، وما خالفها فهو الباطل. إخوانا، النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الميزان في خلقه، في سيرته، في هديه، في حركاته، في سكناته، فما وافق النبي فهو على الحق، وما خالف النبي فهو على الباطل. هذا، وقد كان من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم إعفاء اللحية وإحفاء الشارب، وكذلك كان الأنبياء من قبله صلى الله عليه وسلم، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعفي لحيته كان الأنبياء يفعلون ذلك، وكما كان نبينا وجميع الأنبياء يفعلون ذلك، فإنه صلى الله عليه وسلم أمر أمته أن تفعل ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين: وفروا اللحى وأحفوا الشوارب، وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. ومن أجل ذلك فلقاؤنا في هذه الليلة مع موضوع تحت عنوان اللحية لماذا؟ اللحية لماذا؟ طب ناخذ أول اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخ مصعب بخصوص إعفاء اللحية. نعم. في الحقيقة أنا اتصلت بالشيخ جمال مركبي في برنامج فتاوى الرحمة. نعم. لكنه لم يفهم سؤالي للبث لأعرف لماذا الحقيقة. نعم. بخصوص اللحية. نعم. هل إذا كان الشخص مجبرا على حلقها وكان هناك شعيرات من اللحية قريبة من العين، هل يمكن إزالتها دون الحلق أي بأداة أخرى؟ حاضر. السؤال الثاني لو سمحت. حاضر. أمي كان لها أموال في البنك، وهذه الأموال أخذت عليها أرباح، وعندما سحبت أموالها سحبتها بأرباحها، وهي تعمل أيضا، وأحيانا تخرج من العمل لكنها تتقاضى أحيانا ثمن هذه الساعات التي تعملها، فإذا قدمت لي شيئا أستطيع أخذه منها فهو حلال، وأستطيع أن أطلب منها أشياء أم لا؟ جميل، شكرا. شكرا، بارك الله فيك. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. طيب نكمل. اللحية لماذا؟ لماذا نتحدث في هذه الليلة المباركة عن اللحية؟ الجواب: نتحدث في هذه الليلة المباركة عن اللحية لأنها صورة من صور تكريم الله عز وجل للرجال. الله خلق الرجل بلحية وخلق المرأة بلا لحية، فهي صورة من صور تكريم الرجال في دين رب العالمين. ونتحدث عن اللحية لأنها أمر الله عز وجل، الله أمر بها وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ونتحدث عن اللحية لأنها سنة جميع الأنبياء. ونتحدث عن اللحية لأنه قل أن يمر بنا درس أو محاضرة إلا وتأتينا أسئلة فيها كما سمعتم منذ دقيقة. أسئلة تأتي كثيرة: ما حكم حلق اللحية؟ ما حكم إطلاق اللحية؟ أبي يأمرني بحلق اللحية فهل أطع؟ ثم نتحدث عن اللحية لبيان حكم الإسلام فيها، وذلك حتى نرد على الحملات المسعورة المكلوبة التي تسخر وتستهزئ بأصحاب اللحى وتصفهم بالجمود والتخلف والرجعية، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، في حين أن نرى ملايين الشباب تفرنجوا في هيئاتهم في ثيابهم في طريقة كلامهم حتى أصبحوا مسخ من الإنسان الغربي، ولا يقف في وجههم أحد ولا يستهزئ بهم أحد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. ألو. تفضلي. بربي حمس على الزوج وقت يقول زوجته معناتها امشي دار أبوك ومعاش طلق. عفوا، أعاد السؤال يا أختي الكريمة. إذا قال الزوج لزوجته اذهب إلى دار أبيك، يعني في خصام. نعم. اذهب إلى دار أبيك ولا تعود يعني. وفي الوقت لاحق يعني رجعوا، فهمت يعني تصالحوا كويس. هل يعني ماذا يعتبر هذا؟ وديما يعيدها لكن بدون علم بالحكم، يعني لا يقول هو طلاق. جميل، سأجيبك إن شاء الله. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. ازيك يا شيخ مسعد؟ الحمد لله. اني احبك في الله والله. انا مش عارف المتصل رجل ولا ده يا شيخ مسعد، ده ليه اخ كبير من رب لحيته وابويا معرض على اللحية بتاعته. طيب وابويا معرض على اللحية بتاعته. يعمل ايه يا شيخ مسعد؟ حاضر يسمع الدرس. رايك ايه في الموضوع يعني؟ هجاوبك ان شاء الله. الله يبارك فيك. ماشي، جزاك الله خير. وجزاك. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو. السلام عليكم، حضرتك أسمعك. زيك الشيخ مسعد. الحمد لله. أنا أحمد بكلمك من العراق. حياك الله وحيا الله أهل العراق. والله يا شيخ أنا عاوزك تجاوبني على السؤال اللي تفضل. ربنا يعلمني وأجيب إن شاء الله. أي موضوع الروافض في موضوع الإمامة بيقول لك إحنا إمامنا سيدنا علي. نعم. وبيقولوا استأنف الكلام يبدو أن الاتصال انقطع. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مسعد بارك الله فيك. وفيك يا بارك. بس الله أن يزيدك علم وعمر إن شاء الله. في طاعتك يا رب. دلوقتي حضرتك كان في يعني أخ يعمل في مكان يحتم علي حلق اللحية كالشرطة. فسأل شيخ ما حكم حلق اللحية بسبب هذا العمل. فقال له من ترك شيئا لله عوضه الله خير منه. وسأل شيخ آخر فقال له أنت تستطيع أن تدعو من خلال هذا المكان، فنريده في هذا المكان كل رجل صالح. حاضر. فما الحكم؟ هل يحلق اللحية أم لا؟ حاضر سأجيبك إن شاء الله. مستأنف يا أخواني. اللحية لماذا؟ اللحية صورة من صور تكريم الله عز وجل للرجال. قال الله عز وجل ولقد كرمنا بني آدم. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى كرم الله الرجال باللحى والنساء بالذوائب. ورحم الله عائشة رضي الله عنها التي قالت سبحان من زين وجوه الرجال باللحى وزين النساء بالذوائب. سبحان من زين وجوه الرجال باللحى وزين النساء بالذوائب. اللحية صورة من صور تكريم الله عز وجل للرجال. اللحية لماذا؟ اللحية فطرة الله عز وجل التي خلق عليها الرجال. والشيطان الرجيم يعمل على تبديل فطرة الله وعلى تغيير خلق الله. أطلقوا لحاكم طاعة لله، لا تحلقوها طاعة لعدو الله إبليس. قال الله عز وجل حاكيا عن مكر الشيطان وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام. خد بالك من اللي جاية. ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. يا رجل، يا من حلقت لحيتك بلا عذر، لماذا لم تطع الرحمن؟ لماذا أطعت الشيطان؟ ألا تعرف أن اللحية فطرة الله؟ روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 من الفطرة. قال الإمام الخطابي الفطرة يعني الدين، يعني هذه عبادة من الدين، 10 من الفطرة. وقال غيره بل الفطرة يعني السنة، 10 من الفطرة قص الشارب. المسلم يقص الشارب، يبقى شاربه يتدلى على شفتيه من شفتيه العليا إلى فمه، تلاقي شاربه يتدلى من الشفة العليا، يجي يأكل شنبه يأكل معاه، يجي يشرب شنبه يشرب معاه. قصه، حفه، جزه، هذا من الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم 10 من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظافر وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال زكريا قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة، ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. اللحية صورة من صور تكريم الله للرجال. اللحية فطرة الله عز وجل. اللحية من الأمور التي ميز الله عز وجل بها الرجال عن النساء، وهي من مظاهر الرجولة والخشونة المميزة للرجال وحلقها بلا عذر تشبه بالنساء. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال المتشبهين بالنساء. روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعن، عارف اللعنة معناها ايه؟ دعاء بالطرد من الرحمة. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. اللحية لماذا؟ اللحية تميز المسلمة عن غيره من المشركين، فهي شعار وآية وعلامة على تعظيم السنة وعلى مخالفة غير المسلمين. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: خالفوا المشركين، خالفوا المشركين، وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. اللحية لماذا؟ لأنها سنة جميع الأنبياء، سنة جميع الرسل. وإلا فهل يتصور واحد منكم نبيا من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم كان يحلق لحيته؟ اسأل لي يهودي، اسأل لي نصراني، اسأل لي مسلم، اسأل أي حد، في نبي كان بيحلق دانه؟ لا. من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم كل الأنبياء كانوا يطلقون اللحى ويحفون الشوارب. اللحية سنة جميع الرسل، سنة جميع الأنبياء. وهذا هارون عليه السلام لما جاء موسى عليه السلام مغضبا ووجد بني إسرائيل قد عبدوا العجل في غيابه، قبض على لحية هارون وجذبه منها. سيدنا هارون له لحية، لحية بتتمسك، مش شعيرات تحتاج نظارة جاليليو المعظمة عشان تشوفها، لحية مش ملعوب فيها. قبض عليها وجذبها، فقال هارون عليه السلام: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. سورة طه الآية 34، إن إلا تخن الذاكرة. فاللحية إذن سنة جميع الرسل، ولذلك نرى الحاخامات عند اليهود والقساوسة عند النصارى وعلماء الإسلام كلهم يطلقون لحاهم. أفلا يشعر اجتماعهم على إطلاق اللحى أن إطلاق اللحى لها أصل في كل شريعة جاء بها رسول؟ كل الرسل قالوا أطلقوا اللحى، كل الرسل كانوا بلحى عليهم وعلى نبينا أزكى سلام وأعطر تحية. اللحية لماذا؟ لأنها أمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأمة الإسلام. اللحية أمر أمر به ربنا وأمر به رسولنا، تمسك بها الصحابة وتمسك بها التابعون وتمسك بها أتباع التابعين وتمسك بها كل صالح وطاهر إلى وقتنا هذا. لا يوجد صحابي واحد كان بيحلق دانه، أتحداك هات لي واحد من غير لحية. وهيئات الصحابة مكتوبة في كتب الرجال بالشكل بالهيئة، لا يوجد صحابي واحد كان يحلق لحيته ولا إمام من الأئمة المعتبرين أبدا أبدا. ولكن مع الأسف فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. اللهم اهدنا جميعا لرضاك ومسكنا بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. قبل ما اتكلم في الأدلة، أنا عارف إن في ناس ملهاش لحية تحلق اللحية أفضل من ألف واحد بلحية، أنا عارف، أعرف أن هناك من الملتحين من يرتكبون موبقات ويغرقون في كبائر فضلا عن صغائر، أنا عارف، عارف أن في ناس بتحلق دون أحسن من ألف واحد بدأ، عارف أن فيهم الصالحون، فيهم الطاهرون، فيهم الكرماء، فيهم العابدون، فيهم الصوامون، عارف. بس انا نفسي في الناس دي بقى كما جملت الباطن تجمل الظاهر بهدي النبي محمد. مش انتوا بتحبوا النبي يا مسلمين؟ اللي يحب حد يتبعه، اللي يحب حد يقلده. مش النبي محمد ده حبيبك، حبيبك قرة عينيك روحك مهجتك، حبيبك بيقولك اطلق لحيتك قلدني اقتفي اثري. ليه بترفض كلام النبي؟ ليه بتتفزلك وتتفلسف على كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله، يعني اللحية دي من الدين يا عم الشيخ؟ طبعا. حكمها ايه في دين رب العالمين؟ فريضة. اللحية واجبة، يعني من حلقها بغير عذر فهو آثم. واجبة. ليه واجبة؟ اسمع الأدلة الشرعية حتى تكون على بصيرة من أمرك. روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا المشركين، وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب. وفروا فعل إيه؟ أمر. وفعل الأمر يفيد إيه في الأصل؟ الوجوب، ما لم يصرفه صارف ولا صارف. وفروا اللحى وأحفوا الشوارب، هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في الأمر الوجوب، ما لم يصرفه صارف إلى الندب. وما عرف عن واحد من الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين أو من جاء من بعدهم من القرون المشهود لها بالخير، لم يعرف أن واحدا من هؤلاء حلق لحيته ولو مرة، ولو مرة. وإنما أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بإطلاق اللحى وجز الشوارب مخالفة للمشركين، لأنه يحب أن يرى المسلم وقد استقلت شخصيته، ظهرت هويته، يتميز في المخبر والمظهر. النبي ما يحبش المسلم يبقى إمعة دلدول مقلد لغيره بعمى. لا، انت ليك شخصية، لك هوية، خالفوا المشركين، اطلقوا اللحى، واحفوا الشوارب. فيا من تزعمون حب النبي كيف تخالفون امر النبي؟ ويا من تدعون الناس الى التمسك بسنة النبي الا تستحيون؟ وسنة النبي مذبوحة في هيئاتكم، تقول السنة وتعظيم السنة، طب ما تعمل انت بالسنة في مظهرك، ألا تستحي؟ الدليل الثاني، روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرنا بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحية. النبي بيقول أمرنا، من الذي أمر؟ وأمر الأمة ربنا. من قلت لك في أول الكلام اللحية أمر الله، النبي بيقول بصريح العبارة أهو أمرنا بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحية. الدليل الثالث، روى الإمام أحمد ومسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب وأرخ اللحى، خالف المجوس. الدليل الرابع، روى ابن أبي شيبة أن رجلا من المجوس جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد حلق لحيته وأطال شاربه. جت زمان كده هفة للرجالة، كل واحد يحلق دقنه ويربي شنبه ويقعد يبرم فيه كده، يبقى شنبه ما شاء الله كده يجي 50 سنتي ويبرم فيه، ويقولك شنب يقف عليه الصقر. وبعضهم بيحلف بشنبه، يقولك أحلق شنبي، بيحلف بشنبه. والنهاردة في مسابقات لأطول شارب، وجابوا راجل ربنا يهديه عنده يجي 60 سنة ومربي شنب طويل كده، وراجل شايب، يقولك شنبي ده بيكلفني في الشهر 500 جنيه. شفت اللي احنا فيه يا اخوانا؟ بيصرف على شنبه كل شهر 500 جنيه. ولك شنب بيكلفني كل شهر 500 جنيه، بجيب له شامبوهات مش عارف ايه وكريمات ايه ومش عارف ايه. ايه يا عم الهيافه دي؟ يا عم دي سنة المجوس، انت مجوسي، انت مجوسي، هذه سنة المجوس. اسمع اسمع وتعلم. روى ابن ابي شيبة ان رجلا من المجوس جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد حلق لحيته وأطال شاربه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ إيه يا ابني اللي أنت عامله في شكلك ده؟ ما هذا؟ قال: هذا ديننا. فقال صلى الله عليه وسلم: لكن في ديننا أن نحفي الشارب ونعفي اللحية. ديننا احنا بقى يا حبيبي فيه نحفي الشارب، نقصه قوي لحد ما يبدو بياض البشرة من تحته، ها، نحفيه ونعفي اللحية. الدليل الخامس: روى ابن جرير عن زيد بن حبيب في قصة رسولي كسرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حلق اللحية، حلق لحاهما، فقال النبي: واعفيا شواربهما. فقال النبي لهما: من أمركما بهذا؟ من اللي قال لك احلق دقنك وطول شنبك؟ قال: أمرنا ربنا، يعني كسرى، أمرنا ربنا، يعني كسرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن ربي أمرني بإعفاء لحيتي وقص شاربي. عايز أدلة تاني؟ الدليل السادس: روى ابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطرة الإسلام، من دين الإسلام، من فطرة الإسلام، من الدين مش عادة، من الدين، من فطرة الإسلام أخذ الشارب وإعفاء اللحى، فإن المجوس تعفي شواربها وتحفي لحاها، فخالفوهم، خذوا شواربكم وأعفوا لحاكم. الدليل السابع: روى مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم اللحية. النبي كان عظيم اللحية، لحيته إلى صدره صلى الله عليه وسلم، لما دخل إلى مكة فاتحا وهو على الناقة طأطأ رأسه تواضعا لله، فمست لحيته ظهر الناقة. كان عظيم اللحية صلى الله عليه وسلم، واقرأوا كل كتب التفاسير، ده النبي. عايز أحاديث تاني؟ روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: عشرة من الفطرة، قال رسول الله: عشرة من الفطرة، وذكر اللحية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمسة من الفطرة، وذكر اللحية. عندك عشر أحاديث نبوية صحيحة. طيب نشوف أقوال أئمة المذاهب الأربعة قالوا إيه. اسمع يا سيدي، المذهب المالكي، واستحملني في الكلام اللي جاي ده، ده مش كلامي أنا، ناقل، اسمع واستحمل. قال ابن عبد البر في التمهيد: يحرم حلق اللحية ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال. ده مش كلامي، ده كلام الإمام ابن عبد البر المالكي في التمهيد، ده المذهب المالكي. المذهب الشافعي: نص الشافعية في الأم، نص الشافعي في الأم على تحريم حلق اللحية. المذهب الحنبلي قال: السفريني المعتمد في المذهب تحريم حلق اللحية. المذهب الحنفي قال ابن عابدين: يحرم على الرجل أن يحلق لحيته. هذه المذاهب الأربعة كلهم قالوا إطلاق اللحية واجب وحلقها حرام. المالكي، شافعي، حنابلة، الأحناف، عايز إيه ثاني؟ قال الإمام القرطبي: لا يجوز حلق اللحية ولا قص اللحية ولا نتف اللحية، ده كلامه بالنص. قال محمد بن حزم: إن الإجماع، الإجماع ده كلام الإمام محمد بن حزم، إن الإجماع على قص الشارب وإعفاء اللحية، وهذا فرض، لحديث ابن عمر: خالفوا المشركين، أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى. قال في الإقناع ابن حزم: ويحرم حلق اللحية، ولم نرى أحدا من الأئمة الأربعة أجاز حلق اللحية. ثاني، هذا قول المالكية، الشافعية، الحنابلة، الأحناف، قول القرطبي، قول ابن حزم، قول داود الظاهري، قول إسحاق، قول الأوزاعي، قول الثوري، كلهم قالوا إطلاق اللحية فرض وحلقها حرام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يحرم حلق اللحية للأحاديث الصحيحة ولم يبح أحد، وقد أمرنا بعدم التشبه بغيرنا، وقد قال نبينا ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، فمخالفة هؤلاء أمر مقصود في الشرع، والمشابهة في الظاهر تورث مودة ومحبة وموالاة في الباطن، كما أن المحبة في الباطن تورث مشابهة في الظاهر، وهذا أمر يشهد به الحس وتعرفه التجربة. ده كلام مين؟ بالحرف شيخ الإسلام الشيخ محمود خطاب السبكي في المنهل العذب ماذا قال؟ قال إن الأحاديث الصحيحة الصريحة في أمره صلى الله عليه وسلم بتوفير اللحية كثيرة، والأصل في الأمر الوجوب، ولا يصرفه عنه إلا دليل ولا دليل، وقد نص أئمة المذاهب على حرمة حلق اللحية. ثمن علماءهم، ثمن أئمة. خذ أزيدك من الشعر بيتا. قال الشيخ علي محفوظ: اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب توفير اللحية وحرمة حلق اللحية وحرمة الأخذ من اللحية القريب من الحلق. يقعد يقصر في ده، ياخد منه ياخد منه ياخد منه لحد ما يبقى تبقى علامة كده، شايف كأنه أحفى اللحية، تحتاج نظارة جاليليو المعظمة عشان تشوف دقنه. برضو ده ما ينفعش، ده برضو ما ينفعش. أبو حامد الغزالي قال: أبو حامد وباللحية يتميز الرجال عن النساء ويحرم حلقها. الشيخ الألباني قال: مما لا شك فيه عند من سلمت فطرته، اللي فطرته سليمة، ومما لا شك فيه عند من سلمت فطرته وحسنت طويته أن إعفاء اللحية واجب وحلقها حرام. ابن عثيمين قال رحمه الله: ليس أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية هو الدليل الوحيد على تحريم حلق اللحية، بل هناك أدلة أخرى، منها قول ربنا في القرآن وهو يحذرنا من نكائد الشيطان، وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. إبليس قال ربنا: أنا هخلي البشر يغيروا الخلقة التي فطرتهم عليه، نعصى الرحمن ونطيع الشيطان. قال الكندهلوي صاحب حياة الصحابة الكلام جميل قوي، قال إيه؟ اسمع: إن المعاصي عديدة كالزنا، إطلاق البصر في الحرام، عمل قوم لوط، السرقة، إن المعاصي كثيرة، وهذه يأثم عليها المرء في وقت ارتكابها وتنتهي بانتهائها. صح، واحد بص الواحدة كده في الحرام، طول ما هو باصص بياخد ذنوب، صرف نظره خلاص كفاية، مش كده؟ واحد بيسرق لسه المال الحرام معاه بياخد السيئات، انتهى خلاص. قال: أما حالق اللحية فهو في إثم مستمر، لأنه يعصى الله في كل حين، على طول على طول متلبس بالمعصية، وكل يومين تخضر تخضر، هات يا جدع حش طير، لو ناس تشوفه تقول له نعيما، كأن اللي مربي دقنه جحيما، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فتوى شيخ الأزهر أكبر عمامة في مصر جاد الحق رحمه الله، فتوى بتاريخ 16/6/1981، والمجلد عندي تحت يدي، طبعا كان وقتها الشيخ جاد الحق مفتي، قال عندما سئل في موضوع إطلاق اللحية وأن إنسان يأمر بحلقها أو يتجنى عليها، قال: إن الفقهاء قد اعتبروا التعدي بإتلاف شعر اللحية حتى لا ينبت جناية تستوجب المساءلة، إما بالدية الكاملة كما قال أحمد وأبو حنيفة والثوري، أو دية يقدرها الخبراء كما قال مالك والشافعي. وبين فتوى طويلة أن إطلاق اللحية أجمع أصحاب المذاهب الأربعة على أنها من الدين، وعلى أن حلقها لغير عذر حرام. ف فتوى الشيخ الشعراوي في جريدة الحقيقة والأعداد موجودة، قال اللحية فريضة. ده كلام الشيخ الشعراوي، اللحية فرض والرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بها. وأقول لبعض الناس لا تتصرعوا وتقولوا إنها ليست فرضا فترتكبوا إثما. ده كلام مين؟ الشيخ الشعراوي. يبقى اللحية فريضة بالقرآن بالسنة بأقوال الأئمة بأقوال أهل العلم القدامى والمعاصرين. أنت بقى مش عايز تربي دقنك ليه؟ شبهات حول إطلاق اللحية. ليه يا ابني حرق دقنك؟ قولك يا شيخ المهم إصلاح القلوب يا أخي، المهم تزكية الأخلاق. اللحية من الأمور الثانوية، أنت ليه بتتمسك بالقشور؟ مش بيقولنا كده؟ يعني أنت عامل لي درس يا عم الشيخ عن اللحية؟ ده أمر ثانوي، هذه قشور. الجواب يا عبد الله لا يوجد قشور في دين ربنا عز وجل، بل إن الدين كله لباب، وكل ما أمر به الرب العظيم فهو عظيم. أي حاجة ربنا يأمر بها ما تبقاش تافهة، عظيمة. هذه واحد. اثنين، رحم الله مالك بن أنس، اسمع وتعلم. سأله سائل يا إمام أفتني في كذا، قال أمهلني للغد. قال إنها خفيفة. عم الشيخ أنا عندي سؤال، قال له بكرة أرد عليك عايز أراجعه. قال له دي حاجة خفيفة. فغضب مالك وقال ليس في الدين صغير، ليس في الدين خفيف، ده دين يا ابني. بدعة ان الدين فيه قشور دي بدعة. هذه الجملة جملة مبتدعة. الدين كله لب، اي حاجة ربنا العظيم يأمر بها فهي عظيمة. وانت يا من تدعي ان المهم اصلاح القلوب وطالما هنا ابيض خلاص بقى، اقول لك والله العظيم لو صلح الباطن لصلح الظاهر، إذ أن كل إناء ينضح بما فيه. وكيف يجتمع صفاء الباطن وصلاح الباطن وانقياد الباطن لله مع خراب الظاهر وإصراره على معصية الله ومخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وحضرتك ليه بتحلق لحيتك بلا عذر؟ قول يا شيخ انت تركت اصحاب الكبائر اللي بيزنوا ويسرقوا وياكلوا الربا وجاي تكلمني في ذنب هين؟ هو انا اتهلت؟ ايه يعني المحلق داني؟ هو انا نهبت؟ هو انا سرقت؟ ما تكلم الناس المجرمه دي، تجاي تكلمني في ذنب صغير امر هين؟ الجواب اقول لك يا اخي هداك الله لا تغتر بمحقرات الأعمال، لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. انت عصيت ربنا الذي قال في كتابه وكل صغير وكبير مستطر. كل المعاصي مكتوبة وهتسأل عنها في الآخرة. وكل صغير وكبير مستطر. وقال سبحانه عن أصحاب الذنوب المستهينين بها في الآخرة يقولوا إيه لما يشوفوا الكتاب كده، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ما ممكن صغيرة توديك النار، ده لو كان حلق اللحية أصلا صغيرة ممكن يوديك النار. صغيرة إزاي؟ والنبي لعن من تشبه بالنساء وحلق اللحية فيها صورة من صور التشبه، فلعلها تدخل تحت الكبائر من هذا الباب. اسمع الحديث ده، أخرج أحمد وابن حبان وابن ماجة والحديث إسناده الصحيح على شرط البخاري. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا. قال المحدثون وهم يشرحون الحديث فإن لها من الله طالبا يعني عقوبة، ونوعا من العذاب. وروى أحمد والطبراني في الأوسط وحسنه الألباني في صحيح الجامع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب. ما تستخفوش بالذنوب يا أخواني، تقول ده صغير ده كبير، إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. كرجل كان بأرض فلا، فحضر صنيع القوم، الأكل جاي جاهز، فجعل الرجل عايزين يسوي الأكل، فجعل الرجل يجيء بالعود والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا من ذلك سوادا وأججوا نارا فأنضجوا ما فيها. يعني صغيرة من هنا، النظرة دي صغيرة، واحد مكان العباسية يقول لك لو واحد بس بنت الجيران ده لمم، دي صغيرة، وحلق اللحية صغيرة، وده لمم، طب ما الصغار هتتجمع على بعض تبقى جبل سيئات توديك النار. إياكم ومحقرات الذنوب. وروى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إنكم، بيقول للتابعين، للتابعين خير الناس بعد الصحابة، يقول لهم: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله من الموبقات، المهلكات. يقول لك حلق اللحية يعني أنا بسرق، يعني أنا بقتل، ده ذنب هين، دي حاجة صغيرة صغيرة. خلي الذنوب حقيرها وكثيرها فهو التقى. ما تسيب كل الذنوب يا أخي، الكبير والصغير. خلي الذنوب حقيرها وكثيرها فهو التقى. كن مثل ماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، أو كما قال غيره: لا تحقرن من الذنوب صغيرة، إن الصغير غدا يعود كبيرا، إن الصغير ولو تقادم عهده عند الإله مسطر تسطيرا، فازجر هواك من البطالة لا تكن صعب القياد وشمرن تشميرا، إن المحب إذا أحب إلهه طار الفؤاد وألهم التفكيرا، فاسأل هدايتك الإله بنية فكفى بربك هاديا ونصيرا. الشبهة الثالثة: أنت ليه بتحلق دامك؟ يقول: يا شيخ أنا لن أطلق لحيتي، دي سنة النبي. لا، ده أمر النبي، فريضة واجبة على راسي، بس مش خايف أطلق لحيتي عشان أنا بصراحة منغمس في الذنوب، خايف أطلق لحيتي وأنا مصر على الذنوب فيطعن في الإسلام من خلالي. الجواب: أقول لك تب من جميع الذنوب ومنها حلق اللحية. الله، واحد بيشرب سجاير وبيصلي، الحل إيه؟ يبطل يصلي عشان ما يقولوش اللي بيصلوا بيشربوا سجاير، ولا يواظب على الصلاة ويبطل سجاير؟ حاجة عجيبة أوي، خايف إن الإسلام يطعن فيه. أنا بتاع ذنوب، لما تبقى صورتي كده خايف. يا عم توب من الذنوب، توب من الذنوب ومنها حلق اللحية، أطلق لحياتك هتربيك. والله يا ابني لو ربيت دقنك هتربيك، ربي دقنك تربيك، ستكسبك خجلا وحياء من الخالق والمخلوق. شبهة رابعة وحضرتك: حلق دقنك ليه؟ والله اللحية دي ليست واجبة، غاية ما فيها سنة، ده بقى واحد بعيب يتفزلك، دي سنة، من فعلها أثيب ومن حلقها لا يأثم. لا يا حبيبي، إطلاق اللحية واجب، من فعلها أثيب ومن حلقها لغير عذر أثم. ليه؟ أحاديث النبي كلها اللي سمعتوها جاءت بصيغة الأمر: وفروا، أعفوا، وفروا، أعفوا، أطلقوا. قلنا فعل الأمر الأصل فيه أنه يفيد الوجوب، ما لم يصرفه صارف إلى الند ولا صارف. وبهذا قال أئمة المذاهب الأربعة وأئمة الدين في القديم والحديث. سعدت جاب الكلام ده منين؟ يقول: لا لا، أنا عندي دليل أن اللحية دي سنة مش فريضة. شنف ودني يا علامة، سمعني. ولك مش النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عائشة عشر من الفطرة، والفطرة يعني السنة، عشر من الفطرة وذكر منها إخلاق اللحية. طيب يا سيدي ده الدليل. طب الخطابي قال الفطرة هنا يعني الدين، ولو من السنة يعني من طريق الأنبياء. يقول لا لا لا اسمع بس، حديث الفطرة فيه المضمضة فرض ولا سن؟ سن. الاستنشاق فرض ولا سن؟ سن. السواك فرض ولا سن؟ سن. يبقى اللحية كمان سن، ما جاءت في ضمن أوامر من السنة. أقول لك استنى يا خفيف، استنى يا خفيف. أولا وجوب إطلاق اللحية لا يستفاد من حديث الفطرة وفقط، ده أنت عندك 9 أحاديث كمان شطبت عليهم ليه يا خفيف؟ أدي واحدة. الأمر الثاني دلالة الاقتران في حديث الفطرة لا يدل على أن اللحية سنة زي السواك. ليه؟ لأن ممكن يقترن الواجب بالسنة. زي إيه؟ زي القرآن ما قال فكلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. ربنا بيقول الناس اللي بتزرع زرع في زكاة كلوا منه وانتوا بتحصدوه وزكوا. الأمة أجمعت على أن الأكل من هذا الحصاد مباح وإخراج زكاة الزرع فريضة، فممكن يقترن فرض بسنة. الشبهة الخامسة، حضرتك ليه حرق دانك؟ يقول لك نحن نحلق اللحية بصراحة تقليدا لبعض الدعاء، في دعاء حريم دون يضرب بأسمائهم الطبل. أولا أنا أحسن الظن بكل الدعاء حتى اللي حرق دانه، أنا أقول أكيد عنده عذر، أحسن الظن بالكل. لكن أنت بقى حلق دانك ليه؟ واللي بقلد فلان وفلان. ثم يا شيخ اللحية دي أمر مختلف فيه، ويا عمر النبي قال الدين يسر ما تعقدوا ناش بقى، والنبي كان بيقول ما خيرت بين أمرين إلا اخترت أيسرهما. أقول لك وقف. الجواب أولا أنا أحسن الظن بكل الدعاء حتى اللي حلقين دونه أحسن بهم الظن، ولكن أعتد على بعض أحباب الدعاء الذين يحلقون لحاهم بلا عذر. أنت عندك عذر خلاص، إنما الذي يحلق لحيته بغير عذر أعتب عليه عتاب مر. وأرجو من الدعاء الذين يحلقون اللحى لأعذار أن يبينوا للناس أن اللحية واجبة وهم يأمرون بها بس منعهم مانع، عندهم عذر، حتى لا يقتفي الناس بهم في هذه المخالفة فيحتجون بهم على مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الدعاء بقى الذين يحلقون لحاهم بلا عذر، أنا في الحقيقة لا أدري بماذا يستدلون على جواز حلق اللحية وعلى ماذا يستندون، وأنا لا أعرف مذهبا إطلاقا أباح حلق اللحية. أيها الداعي، يا من تدل، يا من تدل الناس على تعظيم السنة، أيها الدلال على دين رب العالمين، يعني بتعظموا السنة، قال رسول الله، أنت ليه بتخالف النبي؟ في الظاهر مخالفه ليه؟ ليه؟ أنت مذهبك إيه؟ حنبلي؟ حنفي؟ شافعي؟ مالكي؟ ظاهري؟ كل الأئمة قالوا إطلاق اللحية فريضة، حتى الشيعة يا راجل، الشيعة عندهم أن اللحية فرض وأن حلق اللحية حرام. فاتق الله في نفسك. من المؤسف أن بعض الدعاة يقول أنا أحلق لحيتي لمصلحة الدعوة، فيحلق دان يقول لك ليه؟ عشان مصلحة الدعوة. وبعضهم يتفرج في الثياب تلاقيه كده شيخ كاجوال لابس كده حاجات كده مبهرج أحمر فأزرق فأخضر وحاجة مفرقعة في إيده، يتفرج حتى في طريقة الكلام، يقول المحاضرة ثلاث ارباعها انجليزي، يقعد الكلمات انجليزي. بتترسي مع الناس باللغة ليه؟ النبي عربي يا اخي، انت بتكلم عجم ولا عرب؟ سبحان الله العظيم. اقول لهم يا من تحلقون اللحى بزعم ان ده لمصلحة الدعوة، مالكوش دعوة. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يا عباد الله لا تسارعوا في هوى الناس، اصلا ما احلى دقني كده وابقى شيخ كاجوال الشباب هيحبوني وبنات بقى بتوع الهاي لايف. انا مالي هاي لايف ومش هاي لايف، انا هعرض دين ربنا زي ما هو كما قال ربنا، وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لن نسارع في هوى الناس، لن نقص من ديننا اشياء لهوى الناس، هنعرض الدين زي ما النبي محمد عرضه صلى الله عليه وسلم. الداعية له سمت يا أخي، الداعية له سمت. أنا لو لبست كاسكتة هيقول يا كابتن، لو لبست ترنك هيقول يا كابتن، لو لبست عفريتة هيقولوا يا اسطى يا هندسة. الشيخ له سمت، له هيئة. وأنت حبيبي في الله يا من تزعم أن الدين يسر وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، أقول إن كلامك صدق وحق، ولكن ما هو اليسر؟ اليسر هو الذي جاء به رسول الله وقد جاء بإطلاق اللحية. ما خير بين أمرين إلا اختار الأيسر، ما لم يكن إثما، وحلق اللحية لغير عذر إثم. الشبهة السادسة، حضرتك بقى حلق لحيتك ليه؟ يقول لي ده بقى ده علامة ده. يقول لي يا شيخ أليست العلة من إطلاق اللحية مخالفة المشركين؟ مش النبي قال أعفوا اللحى، قصوا الشوارب، خالفوا اليهود والنصارى، خالفوا المجوس؟ النبي قال كده. طيب الآن حاخامات اليهود وقساوسة النصارى يخلقون لحاهم، أيوة يعني سعادتك عايز تقول إيه؟ يقول لي بما أن إذن السنة الآن حلق اللحية مخالفة للمشركين. أقول إيه العلم ده؟ إيه العلم ده؟ اسمع الربط يا خفيف. أولا، إن المخالفة للمشركين بإطلاق اللحى ليست هي العلة الوحيدة لإطلاق اللحى. نحن قلنا اللحية فطرة خلق الله، في علل كثيرة غير العلة دي. ومع ذلك هل هذه العلة لا زالت سارية إلى الآن؟ لسه سارية. كم مليون يهودي ملتحي؟ ما تقول لي. كم مليون مجوسي ملتحي؟ كم مليون عابد بقر ملتحي؟ كم مليون نصراني ملتحي؟ ما تقول لي بقى. الأصل أنهم غير ملتحين. هو النبي قال خالفوا الحاخامات والقساوسة ولا قال خالفوا اليهود والنصارى؟ أطلقوا اللحى وإحفوا الشوارب. تعال هنا. طب لو صبحنا بكرة لقينا كل اليهود بلحى وجزوا الشوارب زينا كده، وكل النصارى بلحى وجزوا الشوارب، وكل عباد البقر بلحى، وكل كل المشركين بكرة أطلقوا اللحى وجزوا الشوارب، هل نحلق دولنا عشان نخالفهم؟ لا طبعا. لو فعلوا ذلك يبقى وافقونا في الحق الذي نحن عليه، لأن اللحية فطرة ثابتة في كل الرسالات السماوية، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. الشبهة السابعة، انت حلق لحيتك ليه؟ يقول لي والله الامر باطلاق اللحية لم يأتي في القرآن. انا بقى قرآن، الناس اللي بتقطع في السنة لك هو تيجي في القرآن؟ هات لي آية، هات لي صورة، هات لي آية في القرآن يا اخي. اقول لك والله العظيم موجودة. فين؟ أقول لك في قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، والنبي أمرنا بإطلاق اللحية وجز الشارب. موجودة في قول ربنا من أطاع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، موجودة في قول ربنا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، موجودة في قول ربنا فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فليحذر الذين يخالفونه عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وإلا فأخبروني بقى، أنت عايز على كل حاجة آية، هات لي من القرآن العشاء 4 ركعات والفجر 2 والمغرب صلاة جهرية والظهر صلاة سرية، هات لي من القرآن من الطواف بالكعبة 7 أشواط، هات لي من القرآن من السعي من الصفا والمروة 7، هات لي من القرآن الوقوف بعرفة، هات لي هات لي، هعجزك يا حبيبي في الله. لو قلنا هات القرآن وخلاص سك على السنة، فما هي مهمة الرسول إذن؟ مهمة النبي السنة لها مهمة تبين المبهم، تفصل المجمل، تقيد المطلق، بل اسمع، إن السنة تستقل بأحكام شرعية، يعني في أحكام حرام وحلال لم تأتي في القرآن صريحة بل أتت في السنة. وأنا أسألك سؤال، ينفع تتجوز خالتك على مراتك؟ ينفع تجمع مراتك على خالتها؟ عفوا، ينفع تتجوز واحدة وعمتها في وقت واحد؟ ينفع؟ لا، هات لي آية من القرآن بتقول ما ينفعش، هات لي آية، مفيش، ده في السنة يا حبيبي. يبقى السنة تستقل بالتحريم وبالتحليل كذلك. هو مش ربنا حرم الدم في القرآن أو دما مسفوحا؟ آه، حرم الدم، أيوة. طيب هات لي آية تقول إن الكبدة حلال والكبدة دم، تقول إن الطحال حلال والطحال دم، هات لي آية، مفيش. لكن في سنة بقى، حديث ابن عمر المرفوع إلى النبي الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال. الشبهة الثامنة، سعادتك حالق لحيتك ليه يا شيخ؟ بصراحة في أصحاب دقون بيرتكبوا موبقات. ما تقول اللحية، اللحية هي اللحية كل حاجة؟ لا، مش كل حاجة، ولا هي كل السنة، ولا واحد على 100,000 من السنة. آه صح، في أصحاب لحى لهم ذنوب، أيوة، في أصحاب لحى ارتكبوا موبقات، آه، سرقوا وزنوا وقتلوا، فيه، آه، معاك صح. بس كل أصحاب اللحى كده؟ طب في ناس ملهاش لحية بتزني وتقتل وتسرق؟ آه كتير أوي أوي أوي أوي. طب سعادتك أصحاب اللحى دول أنبياء رسل معصومين يعني؟ لا. طب لماذا رأيت القشة في عين أصحاب اللحى ولم تبصر الجزع في عيون غير الملتحين؟ إيش معنى بتبص على أخطاء الملتزمين بالعدسة المكبرة وتتغافل عن بقية المسلمين الذين يغرقون في الكبائر؟ ها؟ لماذا دائما تنظر إلى الملتحي بعين الذبابة التي لا تسقط إلا على القدر؟ أقول لك حاجة أحسن من اللي فات ده كله، دعك من كل هذا، أنا عايزك أنت يا صاحب الخلق العالي، يا طيب الباطن، أيها الكريم، أيها الصوام، أيها القوام. وأنا قلت في أول الكلام عارف ناس مش ملتحية أحسن من 100,000 ملتحي بلا مبالغة، في، وأعرف، أنا عارف كده. بس أنت جملت الباطن يا أخي بالإيمان، عمرت قلبك بنور ربنا، وجملت جوارحك بالعبادة، صوام، قوام، معتمر، حاج، كريم، مزكي، ما تزين وجهك بوسام السنة بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. مش انت بتحب النبي؟ ما تسمع كلامه يا أخي. الشبهة الأخيرة، يقول لي أبويا بيقول لي احلق دقنك، أمي بتقول لي احلق دقنك، أعمل إيه؟ أطع ربك ولا تعق أمك. الله، يعني ما احلقش دقني وفي نفس الوقت ما زعلش امي، الاثنين مع بعض طبعا. ازاي؟ خليك ولد ذكي، ضرها قبل ايديها ورجليها، خليك في حالك، ما تزعجهاش، عايزها تشوفك بعد التزامك احسن مما كنت. اول كنت صخاب، لعان، ولد عاق، عاصي، بعد ما بقيت تصلي وبقيت ملتحي بتجيب لها الجزمه، تقبل ايديها من البرره، ثم هي نفسها تحس ان الدين غيرك. أطع ربك ولا تعق أمك، فإن تعارضت طاعة الرب مع طاعة العبد فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هناخد اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا أبي؟ الحمد لله بخير ونعمة. أتسمح لي أن أقول لك يا أبي إني والله أريد أن أقبل يديك على هذا العلم الغزير والجميل الذي تمتعنا به. الله يرفع قدرك ويبارك فيك ويعزك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك في عمرك ويحسن عملك ويدخلك أعالي الجنان يا رب. أحببت أن أسلم عليك يا أبي وأسأل على صحة شيخنا الكبير الشيخ محمد حسين. الله يبارك فيك. والله إنا لندعو له بالشفاء والصحة والعافية. الله يبارك فيك. أطلب منك طلب أن تدعو لي بالصلاح والإخلاص والزوج الصالح. حاضر، أفعل إن شاء الله. بالنسبة لموضوع اللحية بالنسبة للرجل فعلا هو مهم، بس زي ما حضرتك بتقول إن في أمهات بترفض اللحية، برضو في برضو بيرفضوا النقاب للبنات، بيعتبرون هو معوقة أمام الجواز. نعم. فأنا كنت عايزة حضرتك تعلق على الموضوع ده وتنصح أبائنا أن هم يعني يحببونا في الدين أكتر. حاضر. جزاك الله خير النعم. الله يرضى عليك. الله يبارك فيك. شبهة أخيرة حضرتك بقى حالي دقنك ليه؟ قولي بصراحة. بصراحة خايف. خايف من ايه؟ خايف. خايف. لا ما تخافش، انا بقول لك اهو، انا ما جلست مع مسؤول وعلمت عنه انه يأمر الشباب بحلق اللحية. ما تخافش، ملايين الملتحين الموجودين في سلام والحمد لله، واسأل الله ان يديم علينا هذه النعمة، حج عليك، اطلق لحيتك يا اخي وابتعد عن المشاكل، اتعلم علمه العلم الشرعي، ادعو لله على منهاج النبي، اعبد ربك عز وجل حتى يأتيك اليقين، ولن يتعرض لك أحد، ولن يتعرض لك أحد. ولو تعرض لك أحد بالخطأ وعدت ليلة أو اثنين يتحروا عنك ويسبوك، احتسبها لله يا أخي. مبلل كان بيجلد، وعمار اتجلد، وخباب اتقطع، احتسبها لله يا أخي، احتسبها لله عز وجل. معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام. إن أحبك في الله يا فضيلة الشيخ. الله يحبك ويرضى عليك. أسألك الدعاء لفضيلة الشيخ محمد حسان ولأبي وأمي. أفعل إن شاء الله. السؤال يا شيخ، أنا إنسان ملتحي كويس ومقيم في الأردن. نعم. وملتزم والحمد لله. نعم. ولكن عند النزول إلى مصر بتوقف كثير في أمن الدولة، وهذا يجعلني ما أحلق لحيتي عند النزول. حاضر، سأجيبك إن شاء الله. اتصال آخر يا إخواني ولا نستأنف؟ طيب أخيرا يا إخوتي، أخيرا أطلقوا يا شباب اللحية، يا رجال أطلقوا لحاكم. اللحية فطرة الله عز وجل، اللحية أمر الله عز وجل، اللحية أمر النبي صلى الله عليه وسلم، اللحية سنة جميع الأنبياء، اللحية سيمة جميع العلماء الربانيين، اللحية زينة الرجال، اللحية راية السنة وشعار الالتزام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، اللحية طاعة دائمة مستمرة وحلقها معصية دائمة مستمرة. أسأل الله أن ينفعنا بجميع ما كنا. الأخت بتقول ادعي لي بالزوج الصالح، اللهم ارزقها الزوج الصالح يا رب والذرية الطيبة يا رب. والشيخ حسان أخبره أزف إليكم بشرى، الشيخ إن شاء الله غدا سيكون في البرنامج بتاعه إن شاء الله على الهواء مباشرة، وقد تعافى والحمد لله الذي تتم به بنعمته الصالحات. بتقول لي قول للآباء كلمة عن النقاب، احنا عملنا حلقة هنا كاملة عن النقاب، ادخلي على موقع قناة الرحمة واسمعيها إن شاء الله. لكني عجبته، وجدت واحد كده كاجوال بيقول النقاب ده ليس في دين الله، لم يقل به إلا أحمد، وخالف أبو حنيفة ومالك والشافعي. فالمذيع قال له الله، يعني كده ثلاثة واحد؟ قال له بقى دين ربنا ثلاثة واحد، أهل وزمالك بالكثرة. إيه الكلام ده؟ اللهم اهد الجميع يا رب. الأخ يقول لي بقى أنا اللهم صل على محمد، أمي كان لها أموال في البنك وأخذت عليها أرباح ولها دخل آخر من عمل حلال، هل آكل معه؟ نعم، كل معها وخذ من مالها، لك حلاوة المال وعليها مرارته. واحد قال لزوجته اذهبي إلى دار أبيك ولا تعودي، وبعدين تصالح ويعمل إيه؟ ما يعملش حاجة، يأخذها إلى بيته ويتقي الله فيها. ربنا قال وعشرهن بالمعروف. أبي يعارض في اللحية، ماذا أصنع؟ قلت لك أطع ربك ولا تعق أبك. اللهم صل على محمد. بيقول لي هل هناك أعذار يبوس فيها حلق اللحية؟ عند دخولك للتجنيد، أنا لما رحت الجيش حلقت دقني الكبيرة دي ودخلت الجيش، وكل مشايخنا دخلوا الجيش مجبر وليس علي الإثم. واحد يعمل في الداخلية مجبر على حلق اللحية، مجبر ليس عليه إثم، ليس عليه إثم، والله أعلم. السؤال الأخير، أخي يقول لي برجع من الأردن من سفر ومضطر أحلق داني عند الرجوع. لا، احنا بفضل الله تعالى بنذهب ونروح ونأتي، وفضل الله لا يتعرض لنا أحد، ولو استوقفنا أحد في أي مطار دقيقتين ثلاثة عشر دقائق وياخذ جوازك ويطلع عليه